سعيا للخير والتفقه في الدين، نتحاور ونتناقش في قضايا فقهية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. قضايا فقهية، إعداد وتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع. قضايا فقهية، هذا البرنامج تشرف عليه الجمعية الفقهية السعودية. قضايا فقهية، إخراج سامر بن عبد العزيز المبدل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الأولى من برنامجكم الأسبوعي قضايا فقهية. في هذا البرنامج بإذن الله تعالى سنناقش ما يحتاجه المسلم في حياته وفي عباداته وفي تعاملاته، انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في بدء هذه الحلقة أيها الكرام، أرحب بضيفها فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلال، الأستاذ المشارك في قسم الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نائب رئيس الجمعية الفقهية السعودية. فمرحبا بكم معنا في بدء هذه الحلقة وبدء البرنامج شيخ سعد. حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. إذا نستأذنكم شيخنا في أن نخرج إلى فاصل نعرف من خلاله بالجمعية الفقهية السعودية، ثم نعود لبدء حوارنا. ابقوا معنا مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل. قضايا فقهية. بادرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى تأسيس جمعية فقهية مقرها كلية الشريعة في مدينة الرياض، إيمانا منها بأهمية التواصل بين فقهاء العصر المتخصصين في الفقه وأصوله، مما يرجى أن يكون له أثر كبير في إبراز البحث الفقهي وتحقيق صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان. وقد عقدت الجمعية العمومية اجتماعها الأول في 25 من شهر رجب من عام 1423 للهجرة، وبذلك انطلقت الجمعية الفقهية السعودية. قضايا فقهية. مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. بداية فضيلة الشيخ، نحن في هذه الحلقة من برنامج قضايا فقهية، حبذا لو نعطي للمستمع الكريم توطئة وتمهيد حول هذا العلم، علم الفقه الذي يعتبر من أوسع علوم الشريعة انتشارا ومجالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي البداية أشكر إذاعة القرآن الكريم على تبني هذا البرنامج والذي سيثري إن شاء الله تعالى الساحة الفقهية، وستطرح فيه قضايا فقهية يحتاج لها المسلم في أمور عباداته ومعاملاته وما يهم المسلم في تعاملاته وفي حياته اليومية. في البداية أبدأ بتعريف الفقه وأبين المقصود بالفقه في اصطلاح الفقهاء. أولا، الفقه عند أهل اللغة هذه المادة، مادة الفاء والقاف والهاء، تدور حول معنى الفهم، ومنه قول الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقول الله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها. وقوله سبحانه: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فهذه المادة إذن تدور حول معنى الفهم. ولهذا قال المقيم رحمه الله: الفقه أخص من الفهم، لأن الفقه فهم مراد المتكلم من كلامه، وهو قدر زائد على مجرد فهم اللفظ في اللغة. أما معنى الفقه اصطلاحا، فقد أطلق الفقه في صدر الإسلام على فهم الأحكام الشرعية، سواء كانت اعتقادية أو عملية. ولهذا نجد مثلا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله صنف كتابا في مسائل الاعتقاد سماه الفقه الأكبر، مع أنه في مسائل وقضايا العقيدة، ومع ذلك سماه الفقه الأكبر، باعتبار أن الفقه في صدر الإسلام كان يطلق على فهم الأحكام الشرعية، سواء كانت هذه الأحكام أحكاما اعتقادية أو كانت أحكاما عملية. ثم بعد ذلك أصبح الفقه يطلق على الفقه بمعناها الاصطلاحي الخاص، وهو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. وهو بهذا التعريف تخرج مسائل الاعتقاد ومسائل التوحيد، لأنها ليست عملية وإنما هي اعتقادية. هذا ما يتعلق بمعنى ومدلول الفقه في اللغة وفي الاصطلاح. جميل. ربما يظن الظان فضيلة الشيخ أن الفقه وأصول الفقه هما علم واحد، حبذا لو ألقيتم الضوء على إن كان ثمة فرق بينهما. نعم، الفقه يختلف عن علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ولا يتعرض علم أصول الفقه لأحد المسائل إلا من باب ضرب المثال. فهو يتعرض مثلا للأدلة التي أدلة الفقه الإجمالية مثل الكتاب والسنة والإجماع والقياس. مثلا القياس، كيف نقيس وما الذي يشترط القياس وما هي أركان القياس ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بالأدلة الإجمالية التي عن طريقها تستنبط الأحكام التفصيلية. أما الفقه فهو يبحث في الأدلة التفصيلية من حيث الوجوب والندب والإباحة والحرمة والكراهة والصحة والفساد. فمثلا عندما نقول حكم الصلاة الوجوب، هذه مسألة فقهية، حكم الزكاة الوجوب، حكم البيع، حكم مثلا مسألة من المسائل الفرعية، نقول إن هذه مسائل فقهية. لكن عندما نأتي مثلا الاجتهاد، أحكام الاجتهاد، شروط المجتهد، أحكام القياس، الأحكام المتعلقة بالاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع وأنواع الإجماع، هذا يعتبر أصول الفقه. ولا يستغني الفقيه عن أصول الفقه، كما أن الأصولي لا يستغني عن الفقه، فكل منهما ملازم للآخر. ولذلك لا يستطيع أو لا يمكن نطلق على الفقيه بأنه فقيه إذا كان ليس عنده إلمام بعلم أصول الفقه، لا يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا يعرف المطلق من المقيد، ولا يعرف العام من الخاص. فلا يمكن أن يطلق على هذا بأنه فقيه، بل ولا يحل له أن يفتي ما دام أنه لا يعرف أصول الفقه. فنجد أن الصلة بين الفقه وبين أصول الفقه صلة وثيقة، بل إنهما متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. جميل. نتحدث فضلك الشيخ بما أن الإذاعة أفردت برنامجا للقضايا الفقهية ومناقشتها وتقديمها للمستمع، وكما صنف العلماء علم الفقه بأنه من أكثر العلوم أهمية، نود أن نقدم أيضا صورة حول مميزات الفقه الإسلامي وما يجب على المسلم أن يتعلمه. نعم، الفقه الإسلامي تميز عن غيره من الأحكام والقوانين الوضعية بمميزات أصيلة وفريدة، والحقيقة أنه لا يتسع المقام للحديث عنها، لكن ألخص ما أريد أن أقوله فيما يأتي. أولا، الفقه من عند الله عز وجل، فما من حكم شرعي إلا وله دليل من الكتاب أو السنة أو مما استنبط منهما. أما القوانين الوضعية فهي تنظيم بشري من صنع البشر تخضع للأهواء والعواطف وعدم الإدراك الكامل للمصالح، ولهذا فإنها تخضع للتغيير وللتبديل، فما هو ممنوع اليوم قد يكون غدا غير ممنوع والعكس. أيضا من مميزات الفقه الإسلامي أنه شامل لجميع جوانب الحياة، وهو يشمل الجوانب التعبدية وعلاقة الإنسان بربه وخالقه، بل حتى يشمل علاقة الإنسان بنفسه، إن لنفسك عليك حقا، بل حتى علاقة الإنسان بغيره من البشر، بل علاقة الإنسان حتى بالبهائم والحيوانات. ولهذا تعجب أحد اليهود لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته آداب قضاء الحاجة، فقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى هذا الأمر؟ وهذا الذي قد تعجب منه اليهودي. نجد أن عامة كتب الفقه تعقد له بابا مستقلا تذكر فيه جملة من الأحكام والتفصيلات الدقيقة، مما لا يوجد له نظير في أي دين من الأديان ولا في أي نظام من أنظمة البشر. أيضا الفقه الإسلامي صالح لكل زمان ومكان، ما من قضية تقع إلا ولله تعالى فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. ولهذا فإن الفقه الإسلامي ظل مستوعبا لجميع القضايا والنوازل والمشكلات التي حلت بالأمة على مدار 14 قرنا، واجتهد فقهاء تلك العصور في تقرير الأحكام الشرعية لتلك النوازل والقضايا. وفي الوقت الحاضر نجد أن الفقهاء يجتهدون في تنزيل الأحكام الشرعية على القضايا والمسائل المستجدة. أيضا يتميز الفقه الإسلامي بالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين، فإن هذه الشريعة العظيمة قد جاءت باليسر ورفع الحرج عن العباد، كما قال ربنا عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا مما تميز به الفقه الإسلامي تعظيم الدليل من القرآن والسنة، ولهذا فإن فقهاء الإسلام يعتمدون في تقرير الأحكام الفقهية على الأدلة الشرعية، بل نجد أنهم يستنبطون من الدليل الواحد أحكاما كثيرة. والعلم إنما هو معرفة الحق بدليله، ولهذا فإن المقلد ليس معدودا من العلماء. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله قال: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. ويعلق على هذا ابن القيم رحمه الله يقول: وهذا كما قال أبو عمر بن عبد البر، فإن الناس لا يختلفون في أن العلم هو المعرفة المتأصلة عن الدليل، أما بدون الدليل فإنما هو تقليد. فإذا المقلد خارج عن عداد أهل العلم. ومميزات الفقه الإسلامي الحقيقة كما أسلفت هي كثيرة جدا ولا يتسع المقام لذكرها، لكن هذه فقط نبذة مختصرة عن أبرز تلك المميزات. وأين يصنف العلماء فضيلة الشيخ علم الفقه بين علوم الشريعة الأخرى التفسير والعقيدة والحديث؟ علم الفقه في الحقيقة هو من أهم العلوم، ولذلك تجد أن الناس في استفتاءاتهم عندما يستفتون أكثر ما يستفتون عن المسائل الفقهية. يعني تأمل أي برنامج استفتاء تجد أن ما لا يقل عن 90% منه في مسائل الفقه، في أحكام الصلاة والزكاة والطهارة والمعاملات والمسائل الفقهية. وهذا في الحقيقة ليس تقليلا من العلوم الأخرى، لكن هذا يبين لنا أهمية ومنزلة علم الفقه من بين سائر العلوم، مع أن الفقه يجمع علوما أخرى. فمثلا عندما تريد أن تستنبط حكما من آية كريمة فلا بد أن تعرف تفسيرها وتعرف مدلولها وما تدل عليه وما قاله المفسرون في معناها حتى يكون الاستنباط صحيحا. كذلك أيضا عندما تريد أن تبني حكما شرعيا على حديث من السنة فلا بد أولا أن تعرف درجة هذا الحديث، هل هذا الحديث صحيح يصح الاستدلال به أو أنه غير صحيح، ثم أيضا دلالة هذا الحديث هل يصح الاستدلال به على هذه المسألة أو لا يصح. فإذا الفقيه أيضا يحتاج إلى السنة، يحتاج إلى معرفة علم المصطلح، هو إذا الفقيه يحتاج إلى التفسير ويحتاج إلى السنة. فنجد إذا أن هذه العلوم في الحقيقة يكمل بعضها بعضا وهي مترابطة فيما بينها. ولهذا فإن من يدرس الفقه ينبغي أن يدرس بهذه الطريقة، يعني أن تكون دراسته مرتبطة بالعلوم الأخرى. فعندما يريد تقرير حكم من الأحكام فإنه لا بد أن يربط هذا الحكم بالدليل من القرآن أو السنة. فإذا أراد أن يربطه بالدليل من القرآن لا بد أن يعرف تفسير هذه الآية وما قال علماء التفسير في معناها. إذا أراد أن يربطه بدليل من السنة لا بد كذلك أن يتأكد من درجته، ولا بد أن يعرف مدلوله وما قاله العلماء في معناه، ثم لا بد أن يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا بد أن يعرف الخاص من العام، ولا بد أن يعرف المطلق من المقيد. فإذا هذه العلوم كلها مترابطة ويكمل بعضها بعضا. جميل. إذن هل نستطيع فضيلة الشيخ أن نقول أن الفقه هو استنباط من التفسير ومن الحديث، وبالتالي نريد منك أن تعلق على المقولة التي تقول لا حاجة لكتب الفقه وأنه يمكن أن يستغنى عنها بكتب الحديث؟ نعم، كما أسلفت الفقه مرتبط بالتفسير ومرتبط بالحديث ومرتبط بالعلوم الأخرى، مرتبط ارتباطا وثيقا بل ملازما لأصول الفقه والقواعد الفقهية، كل هذه العلوم يحتاج لها الفقيه. أما المقولة التي أشرتم إليها وهي أن بعض الناس يقول لا حاجة لكتب الفقه ويمكن أن يستغنى عنها بكتب الحديث لأن كتب الفقه في زعمهم يقول هذه كلام رجال فلسنا بحاجة لها، هذه الحقيقة يعني مقولة أناس جهال ولا يعرفون منزلة علم الفقه، ولهذا تجد أن علومهم سطحية و تجد أنهم ضعفاء في الاستنباط وفي تقرير الأحكام. ولذلك لو أخذنا بهذا المبدأ نجد أن أبوابا من الفقه ليس فيها نصوص. يعني خذ مثلا باب الشركة، باب الشركة، عندما تبحث عن الحديث الواردة في باب الشركة ما تجد اللهم إلا حديثا ضعيفا، حديثا واحد أو حديثين، ولا تصح ولا تثبت من جهة الإسناد، مع أن مسائل وأحكام الشركة كثيرة جدا وفروعها كثيرة. خذ مثلا باب الحوالة أيضا، وفيها مسائل كثيرة ولا تجد فيها إلا حديثا واحدا، فتجد أن بعض الأبواب ربما يعني لا تجد فيها إلا نصوص قليلة، خاصة أبواب المعاملات. فالذي يركز على كتب الحديث ولهم كتب الفقه في الحقيقة تفوته هذه الأحكام، وبالتالي عندما تعرض له النوازل والقضايا لا يستطيع أن يستنبط الاستنباط الصحيح. ولهذا تجد أن أهل هذه المقولة بعيدون عن الفقه المعاصر وعن فقه النوازل وفقه المسائل والقضايا المعاصرة، تجد أنهم ضعيفون غاية الضعف، لأنهم لم يتمرنوا على الاستنباط ولم يعرفوا كلام أهل العلم حول هذه المسائل. ولهذا فإن طريقة التفقه الصحيحة هي أن يربط الفقه بالعلوم الأخرى، يربط الفقه بالتفسير وبالحديث. فمثلا عندما تأتي لكتاب الطهارة تعرف النصوص الواردة في هذا الباب من الأدلة من القرآن وكذلك الحديث من السنة، وتربطها بالأحكام التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب. ثم بعد ذلك ستجد أن هناك أحكام ليس عليها أدلة، مبناها على النظر ومبناها على الاجتهاد، وهي كثيرة جدا. ولذلك لو أنك اعتمدت فقط على الأحكام التي وردت فيها أدلة صريحة فإنك ستفوتك أحكام كثيرة. ولهذا يعني أقول هذه الطريقة وهي ربط الفقه بالعلوم الأخرى، هذه هي الطريقة النافعة المثمرة التي تصنع الفقيه والتي تكون الملكة عند المتفقه وعند المتعلم. فأحسن طرق التفقه هو أن نربط الفقه بالحديث، فتأخذ المسائل وتنطلق من كتب الفقه، تنطلق من كتب الفقه وليس من كتب الحديث، ليس تقليلا من كتب الحديث، لكن تربط كتب الحديث بكتب الفقه. فمثلا نبدأ بكتب كتاب الطهارة، كتاب المسعى على الخفين، أخذ جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب، مثلا حديث المسعى على الخفين، مثلا أجد أن الفقهاء ذكروا أحاديث في الصحيحين وأحاديث في السنن وأحاديث حتى في غير السنن وفي غير الصحيحين ذكروها في كتبهم، فما كانوا في الصحيحين هذا يعني أحاديث الصحيحين تلقت الأمة بالقبول، ما كان في غير الصحيحين ومحص هذه الأحاديث هل هي من جهة الصحة والضعف، هل هي صحيحة أم لا، فإذا كانت صحيحة فنستدل بهذه الأحاديث على تقرير الأحكام في ذلك الباب. بهذه الطريقة تتكون الملكة الفقهية لدى المتعلم. والحقيقة أن تكوين الملكة أمر مهم جدا، إذ أنه لا يكفي الحفظ فقط ولا يكفي معرفة آراء العلماء في المسائل فقط، بل لا بد من السعي لتكوين الملكة الفقهية لدى المتعلم. نعم، نحن نتفق حضرة الشيخ أن اختلاف الفقهاء في أصله رحمة، واختلاف أمة الاختلاف التي تكون في أقوال الفقهاء، لكنها تحولت إلى تشويش على العامة حتى أصبحوا يقولوا بأن نعود إلى كتب الحديث. تعليقكم حول أسباب اختلاف الفقهاء؟ أسباب اختلاف الفقهاء كثيرة، وتكلم عنها العلماء بإسهاب، بل صنف فيها مصنفات، لكن أختصر وأقول إن من حكمة الله عز وجل اختلاف البشر، ولهذا تجد أن البشر يختلفون في أمور كثيرة. ففي نصوص الكتاب والسنة نجد أن العلماء يختلفون في فهم هذه النصوص، أولا من جهة الفهم، هل يصح الاستدلال بهذا الدليل لهذه المسألة أو لا يصح، ثم يعني إذا أمكن أن يستدل بهذا الدليل هل يستدل به مثلا لتقرير هذا الوجه أو لا يصح الاستدلال به. ثم أيضا يختلفون كذلك في بلوغهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض أهل العلم لا يبلغ الحديث، فنجد مثلا بعض العلماء خالفوا في مسائل لكونهم لم يبلغهم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد بعض الفقهاء يقول لو قال لو علم العالم الفلاني بهذا الحديث لقال به، لكن أحيانا لا يبلغ الحديث، لا يبلغ النص، ولذلك يفتي بخلافه، يقول بخلافه، يقرر حكما بخلافه لكونه لم يبلغه الحديث، أو أنه بلغه النص، بلغه الحديث، لكن يرى أن هذا الحديث أنه لا يثبت ولا يصح، أو يرى أنه منسوخ، أو يرى أنه مقيد، أو يرى أنه مخصص، أو نحو ذلك من الأسباب. فإذا هذه من أسباب اختلاف الفقه، اختلافهم في فهم الفهم، اختلافهم في معرفة وجه الدلالة، اختلافهم في بلوغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اختلافهم أيضا في الاستنباط. فنجد مثلا كما ذكرنا قبل قليل أن بعض الأحكام قد لا يجد العالم لها دليلا من الكتاب أو السنة، فيحتاج إلى أن يستنبط الحكم لتلك المسألة، وهذا الاستنباط مما يتفاوت فيه الفقهاء ويختلفون فيه اختلافا كبيرا. ولذلك وقع الخلاف والنزاع بين الفقهاء من عهد الصحابة رضي الله عنهم، لكن رحمة الله عز وجل أن من اجتهد فالخطأ مغفور، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. ولهذا جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فلما ذهب هؤلاء الصحابة إلى بني قريظة حان وقت صلاة العصر في الطريق، فاختلفوا في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة ولو غربت الشمس. وقال آخرون: لا، لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم منا هذا المعنى، إنما أراد حثنا على السير، ولم يرد أننا نؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. فانقسموا فريقين: قسم صلى صلاة العصر في وقتها في الطريق، وقسم أخر صلاة العصر حتى وصل إلى بني قريظة، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر: ولم يعنف أيا من الطائفتين، لأن كل من الطائفتين مجتهد، لكن أي الطائفتين أفقه؟ الواقع أن الطائفة التي صلت صلاة العصر في وقتها أنها أفقه، كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله، لأن فهمت مراد ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقولة. وهذا يعني يؤكد أن فهم أيضا مقاصد الشارع أنها مهمة جدا بالنسبة للفقيه، فيعني لا بد من فهم مقاصد الشريعة، ولا بد من معرفة مقصود الشارع من هذا الحكم، وهي والله الحمد مخدومة ومقررة عند أهل العلم. فيعني هنا هؤلاء الصحابة هذه الطائفة فهمت مقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فصلت العصر في وقتها فكان فيها الأفقه، ومع ذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم على الطائفة الأخرى التي أخذت بظاهر النص واجتهدت وأخرت صلاة العصر حتى وصلت إلى بني قريظة. نعم. طيب شيخ سعد، وفق ما ذكرته من محاور من بدء هذه الحلقة إلى الآن، كيف يمكن للعامة من الناس وغير المتخصصين في الفقه أن يتعاطوا مع هذا العلم وأن يتعلموه وفق قدراتهم؟ نعم، الناس يتفاوتون في هذا. هناك طالب العلم مثلا المتمكن المتخصص، فهذا مطلوب منه أن يبحث في المسائل الفقهية، وهي ولله الحمد خدمت، ولكن كما ذكرت بالطريقة التي أسلفت، يربط مسائل الفقه بكتب الحديث ويحرر كل مسألة بدليلها ويرجع إلى كتب الفقهاء في هذا، وهي كثيرة ولله الحمد، وفي وقتنا الحاضر تيسرت أكثر من أي وقت مضى. تيسرت الآن الكتب المطبوعة المفحرصة، وتيسرت كذلك الكتب المخزنة في الأقراص، وكذلك حتى في الشبكة العالمية الأنترنت. فإذا طالب العلم عليه أن يعنى بتحرير المسائل، وهو إذا أدمن وأكثر النظر في كتب الفقه وكلام الفقهاء وعني بتحرير المسائل، سيتكون لديه مع مرور الوقت الملكة الفقهية. غير المتخصص يكفيه أن يعرف الحكم، يكفيه أن يعرف الحكم الشرعي، وإن تيسر له أن يعرف الدليل فيكون ذلك أكمل وأحسن. إذا اختلف الفقهاء فيما بينهم كيف يعني ماذا يفعل العامي، ماذا يفعل المقلد؟ هذه مسألة ذكرها علماء أصول الفقه، فمنهم من قال أنه يتبع الأيسر، ومنهم من قال أنه يتبع الأعلم، والأظهر في هذه المسألة أنه يتبع الأوثق لديه من العلماء في علمه ودينه وأمانته، فينظر إلى من هو الأوثق فيلزمه أن يتبعه ولا يتخير، لأنه ليس عنده الآلة التي يستطيع أن يتخير بها بين أقوال العلماء. نجد بعض العامة يقول: أتخير، اختلف العالم الفلان والعالم الفلاني، لأن أنا مخير أخذ برأي أي منهما. نقول: لا، ليس الأمر كذلك، وإنما أنت ملزم باتباع من ترى أنه الأوثق وأنه الأعلم. كما لو اختلف الأطباء، لو اختلف طبيبان أو ثلاثة مثلا في مسألة من المسائل الطبية، تأخذ برأي الأعلم بالطب والأوثق،